يكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان. هذا القيامة خاصة بالمؤمنين، فكيف الجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم سيكلمه ربه ليس بينه وبين ربه ترجمان؟ هذا حساب، هذا في الحساب، يكلمه ربه في الحساب يحاسبه. نعم، ولا يلزم من الحساب الرؤية. نعم.